الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الموضوع المتسلسل، الأسباب التي وردت في القرآن والسنة من أجل زيادة الرزق، والإنسان حريص على حياته وحريص على رزقه، وقد جعل الله الحياة والرزق متغيرين، تتغير الحياة بالمرض ويتغير الرزق بالزيادة والقلة. أولاً أيها الإخوة، لا يليق بكمال الله وقدرته وغناه أن يقنن على العباد تقنين عجز، هذا شأن البشر، تقل الموارد فيقننون، تقل الموارد فيرفعون الأسعار، تقل الطاقة فيقطعون التيار الكهربائي، تقل المياه فيقطعون المياه، هذا شأن البشر. لكن شأن خالق البشر أنه إذا قنن على عباده، تقنينه تقنين تأديب وتقنين تربية لا تقنين عجز. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقنين إذن تقنين تأديب لا تقنين عجز. والدليل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. دليل آخر: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذاً كل شيء عند الله خزائنه. مرة كنت في العمرة، وقعت تحت يدي مجلة علمية رصينة، طالعت فيها بحثاً لفت نظري. هذا البحث أنه تم اكتشاف سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض كلها 60 مرة في اليوم الواحد بالماء العذب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. والحقيقة الثانية أيها الإخوة، أن الله جل جلاله رحمة بنا ثبت مليارات القوانين. أنت تركب الآن مصعد، هذا الحبل الرفيع الذي يحمل هذه الغرفة بركابها، ما الذي يجعلك تطمئن لركوب المصعد؟ أن خصائص الحديد ثابتة، الفولاذ المطفور أمتن عنصر في الأرض. فأحياناً في مصاعد عبر الجبال غرفة كبيرة يركبها 70 أو 80 إنسان على حبل معلق. ما الذي يجعلك تطمئن أن القوانين ثابتة؟ الشروق ثابت، الغروب ثابت، الحديد حديد، الفولاذ فولاذ، الذهب ذهب، الفضة فضة، البذور بذور. ثبات القوانين، ثبات الخصائص، ثبات السنن من نعم الله العظمى. صار في نظام، صار في استقرار. لكن الإنسان إذا غفل عن الله عز وجل، الله عز وجل غير وحرك قضيتين كبيرتين، قضية الصحة وقضية الرزق. إذاً قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. الآن في هذه الخطبة الحديث عن العبادات، الصلاة والصوم والحج والزكاة والصدقة، أي الصلاة والصوم والحج والزكاة أي الصدقة. نكتفي من هذه العبادات لا بتعريفاتها ولا بخصائصها ولا بأركانها ولا بواجباتها، نكتفي بالأدلة المتعلقة بأن هذه العبادات إذا أديت كان الرزق وافراً. الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله شدة أمرهم بالصلاة، وفي بعض الأحاديث كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. هذه نصيحة من سيد الخلق. ضاق الرزق، الموارد قلت، الأسعار ارتفعت، القلق عم، الحياة تكاد تتعطل لارتفاع السعر، بادر إلى الصلاة وتلا قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابته خصاصة أي فقر نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا. هذه نصيحة، ما في وظيفة، طرق مسدودة، الأبواب مغلقة، قدمت لأعمال كثيرة كلها رفضت، بادر إلى الصلاة، اسأل ربك رزقا وفيرا، تعامل معه مباشرة، اسأله. أيها الإخوة، ننتقل إلى الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. دققوا الآن. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، تواسي إخوانك الفقراء، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. أنت بالصيام أيضاً تستدر الرزق من الله عز وجل. من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم به. فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. صار الصلاة والصيام أحد أسباب وفرة الرزق. وعن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: يا موسى إني افترضت الصيام على عبادي، يا موسى جعلت ثوابكم من صيامكم أن أعتقكم من النار وأن أحاسبكم حسابا يسيرا، وما عشتم في أيام الدنيا أن أوسع لكم الرزق وأخلف لكم من النفقة وأقيلكم من العثرة. لكن طبعا الصيام الذي أراده الله، أما الصيام الحديث، صيام السهر على المسلسلات، صيام الاختلاط والولائم والسهر حتى الفجر، ليس هذا هو الصيام الذي أراده الله عز وجل. الصيام كعبادة. أيها الإخوة، والحج يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق، تزيد في العمر والرزق، وتنفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنفيان الفقر، أي تزيلانه، وهو يحتمل أن يكون الفقر الظاهر. أيها الإخوة، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة. لكن أنا أريد أن أبين بعض الانزلاقات. أيام إنسان عنده أولاد لا يزوجهم، وعنده واجبات لا يؤديها، لكنه مغرم أن يحج كل عام، نقول له: لا، الحج مرة في العمر، وكل خمس سنوات مرة ما في مانع. أما أن تهمل أولادك، أن تعيق زواجهم، أن تقصر في واجباتك، يقول بعض الفقهاء: للإمام الحق أن يمنع نافلة أدت إلى ترك فريضة. يعني ابن المبارك حينما رأى طفلة صغيرة تأخذ طيراً ميتاً من القمامة وتعود إلى البيت به، تحقق من الموضوع، فإذا أسرة تكاد تموت من الجوع تأكل من القمامة ما كان ميتاً. أعطى هذه الأسرة كل ما يملك وعاد ولم يحج. هكذا فهم العبادة. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا، وترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. حينما تفهم الدين على أن خدمة الناس تساوي أرقى العبادات، والقصة معروفة ذكرتها كثيراً، سيدنا ابن عباس كان معتكف، رأى رجلاً كئيباً، قال له: ما لي أراك كئيباً؟ قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قال له: لمن؟ قال: لفلان. فقال ابن عباس: أتحب أن أكلمه لك؟ قال له: إذا شئت. فقام ابن عباس من معتكفه، معتكف اعتكاف صحابي جليل في مسجد النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، قال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله ما نسيت، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي الكريم، والعهد به قريب، ودمعت عيناه، قال: يقول صاحب هذا القبر: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. وحينما تفهم الدين فهما آخر، حينما تفهم أن ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. أنا أقول عن الصلاة التي أرادها الله: أي صلاة تزيد الرزق؟ حينما قال عليه الصلاة والسلام: من المفلس؟ فقالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. الصلاة التي معها استقامة، مع وقوف عند الحلال والحرام، معها التزام كامل. الصلاة حينما تكون تاجاً لالتزام أخلاقي. أي صيام؟ من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن الله عز وجل لا يرضى منا أن نصوم وأن نكذب، أن نصوم وأن نغتاب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أي حج؟ الحج الحلال بمال حلال. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هي الصيام والصلاة والحج والزكاة. قل: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. اعذروني، أنا أذكر هذه الاستثناءات لأن الصلاة التي يرضى الله عنها والتي يقبلها، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي. هذه الصلاة التي أرادها الله عز وجل. الصلاة كما ينبغي تزيد في الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أي صيام؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة، والعيلة هي الفقر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولا أزال أذكر هذا الحديث بشكل كثيف: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني محل تجاري في غض بصر عن النساء مرزوق، محل تجاري في إطلاق بصر في حديث غزل مع النساء، هذا المحل لا يرزق. أي صناعة شرعية صاحبها مرزوق، وإلا الله عز وجل كما أنه قادر أنه إذا أعطى أدهش، وقادر أيضا إذا أخذ أدهش. الآن الصدقة. أيها الإخوة، ما خالطت الصدقة، هنا الزكاة، مالا إلا أهلكته. يعني في مال لم تدفع زكاته، الآن في 100 وسيلة: حريق، مصادرة، ضريبة فوق طاقة الإنسان، في أناس كلفوا بالضرائب تكليفا سببت لهم هذه التكاليف أزمة قلبية وماتوا فيها. الله عز وجل عنده أدوية لا تعد ولا تحصى. الذي يبخل هناك إتلاف للمال بطريقة أو بأخرى. وعن عبد الله بن مسعود، دققوا في الحديث الأول، ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته، الدار مرهونة بحجر مغتصب فيها، حجر مغتصب في الدار رهن بخرابه، ومال فيه زكاة لا تؤدى هذا المال قد يتلف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. وقوله حصنوا أموالكم بالزكاة أي بإخراجها، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام، دققوا، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. وعندي والله مئات القصص، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. أن ننتقل إلى موضوع الصدقة، تحدثت عن الزكاة، والزكاة في القرآن جاءت باسم صدقة، خذ من أموالهم صدقة أي تؤكد صدقهم، وجاءت باسم الزكاة. أما الصدقة لها معنى آخر، والدليل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء ودفع الصدقة شيء آخر. الصدقة تطوع والزكاة فريضة. الله عز وجل يقول في موضوع الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. أي عمل صالح كلفك مال وأنت قد دفعت زكاة مالك، هذا من الصدقة، هو قرض لله عز وجل، والله عز وجل سوف يرد لك هذا القرض أضعافا مضاعفة، هذا أقوى دليل. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه، أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزق وتنصر وتجبر. الآن الصدقة أحد أسباب زيادة الرزق، كما قال بعض الشعراء، وداوها بالتي كانت هي الداء. أنت فقير ادفع صدقة على نية أن ترزق. والآية الكريمة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيس بن سلع الأنصاري رضي الله عنه، أنفق ينفق الله عليك 3 مرات، أنفق ينفق الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر، اللهم أعط ممسكا تلفا. المنفق يخلف الله عليه أضعافا مضاعفة، والممسك يتلف ماله. وإن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول، من يقرض اليوم يجزى غدا، وملك بباب آخر يقول، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يخاطب أبا بكر الصديق، يقول له، يا أبا بكر، ثلاث أعلم أنهن حق، ما عفى امرؤ عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، وما فتح رجل على نفسه باب مسألة يبتغي بها كثرة إلا زاده الله بها فقرة. لما بيأخذ قرار يمد إيده يسأل، لما يجعل من السؤال وليس مضطراً ضرورة قصوى، إذا جعل من السؤال طريقاً للرزق، إلا فتح الله عليه باب فقر، وما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله كسرة. وفي الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك. وفي حديث آخر: يد الله ملأة لا تغيضها، أي تنقصها، نفقة سحاء الليل والنهار. يد الله ملأة لا تغيضها، أي لا تنقصها، نفقة سحاء، أي مستمرة، سحاء الليل والنهار، يعني مستمرة في الليل والنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أسماء بنت أبي بكر: لا توكي فيوكأ عليك. يعني المال بكيس، أيام يربط الكيس. يا أسماء لا توكي فيوكئ الله عليك، قلل يقلل عليك. يعني قصة رمزية لعلي ذكرتها، في بيت بأحد أحياء دمشق في ليمونة تحمل أكثر من 500 حبة، لكن في بها البيت امرأة صالحة جداً، ما طرق أحد باب هذا البيت وطلب حبة إلا لبت رغبته، من 40 سنة هالليمونة. فتوفيت هذه المرأة الصالحة، وجاءت زوجة ابنها، أول سائل طردته، بعد إذن يبست هذه الليمونة. يعني شيء عجيب، بعرف منطقة فيها 17 مزرعة، فكان الرعيان يدخلون أغنامهم لهذه المزارع، الكل أوصد الأبواب وطرد الرعاة، إلا مزرعة واحدة بنت لهم ساقية لشرب الغنم. يقسم لي أحد أقربائي بالله أن 17 مزرعة جفت آبارها إلا هذه المزرعة التي كان صاحبها يسقي منها الأغنام. لا توكئ فيوكئ الله عليك، لا تبخل، إذا أعطى أدهش. وفي رواية: يا أسماء أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. أنفق بلا حساب، وعندئذ يعطيك الله بلا حساب. يعني هذا رأي شخصي لأحد العارفين بالله، قال: الذي يأذن لزوجته بالتصدق بما جرت به العادة هذا مرزوق. طبعاً مو من حق الزوجة أن تتصدق بمال زوجها إلا بإذنه، لكن في أزواج عندهم كرم، إلا إذا في سائل أعطيه، طبعاً بالمعقول. أيام سائل يسأل رغيف خبز حاجة طعام، فالزوجة التي يأذن زوجها لها أن تتصدق من ماله بحسب اجتهادها هذا زوج صالح، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقه رزقاً وفيراً. أيها الأخوة الكرام، ذكرت في هذه الخطبة الصلاة التي أرادها الله، والصيام الذي أراده الله، والحج الذي أراده الله، والزكاة التي أرادها الله. العبادات الشعائرية أحد أسباب الرزق، بل أحد أسباب زيادة الرزق. العبادات الشعائرية أحد أسباب زيادة الرزق، والأمر بين أيديكم، والإنسان مخير. ودائما مشكلة الإنسان منه، وبيده أن يزيلها. في الأعم الأغلب مشكلتك منك، وبيدك أن تزيلها بطاعة الله والصلح معه. وأصعب مشكلة يواجهها العالم اليوم مشكلة والله مفتعلة، صدقوا. كيف مفتعلة؟ يعني أنت أحياناً في نظام اقتصادي، متى ترتفع الأسعار 10 أضعاف؟ في عندنا احتمالين اقتصاديين، أن يزداد المستهلكون 10 أمثال، أو أن يقل الإنتاج إلى العشر فقط. أما بلا سبب، الأرض هي هي، والأرزاق هي هي، والثروات الزراعية هي هي، والأمطار هي هي، والبشر هم هم، فجأة في أي مكان بالعالم الآن 5 أضعاف 10 أضعاف. ما الذي حصل؟ في أدمغة مخططة لإيقاع الفقر بالبشر حتى يبقوا هم مسيطرين. دائماً في إحصاء أن 10% من سكان الأرض تملك 90% الآن من ثروات الأرض، وتمتلئ الأرض ظلماً وجوراً كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أوضح مثل أضعه بين أيديكم، طبعاً هذا المثل صدر في قرار من مجمع الفقه الإسلامي. سوق البورصة، الحديث الآن ليس عن شرعيته، موضوع طويل، لكن ما الذي يحصل؟ هناك حيتان في هذه الأسواق، يطرحون أسهمهم فجأة، الأسعار تهبط. أما صغار المستثمرين الذي معه 1,500,000 لا يملك سواهم، يرى الأسعار بدأت تهبط، يخاف، يعرض أسهمه للبيع، يزداد السعر هبوطاً إلى أن يصل السعر إلى النهاية الصغرى. هؤلاء الحيتان يشترون كل هذه الأسهم، بهذه الطريقة يأخذون من صغار المستثمرين كل أموالهم. يعني شيء 5,000,000,000 تنتقل من صغار المستثمرين إلى الحيتان، وبعد إذن يرفعون الأسعار. هذه اللعبة تتم كل عدة أشهر. ببعض البلاد الإسلامية دخل للمستشفيات 37,000 إنسان بسبب البورصة، في 60 مليار الناس خسروا. 37,000 إنسان دخل المستشفيات. في دراسة عندي أن كل أموال النفط استردها الغربيون بسوق البورصة، يعطوك ثمن النفط. هذه السذاجة بعقول المسلمين، أنت تحت رحمتهم، يرفعوا السعر تفرح، يعطوك طمع، بعدين ينزل السعر بتخاف بتبيع. هذه لعبة تتم كل شهرين ثلاثة، مرة الذهب يطلع مرة ينزل. وصل برميل النفط بعمل مفتعل إلى دون تكلفته، أذكر تماماً تكلفة استخراج البرميل 8.5 دولار، وصل مرة 6.5، اليوم 120. يعني النفط قل ما قل لسه، الاستهلاك زاد؟ لا ما زاد، بس في حيتان تلعب بهذه المقاييس ونحن تابعون لهم. هي المشكلة، أكثر الناس حاطين مالهم بالبورصة، مسكين قلبه واقف يتابع الأسعار. اعمل عملاً شريفاً مريحاً يؤكد جهدك وذكاءك، لا أن تبقى تحت رحمتهم، تحت رحمة اتصالات هاتفية. كم السعر اليوم؟ أيها الإخوة الكرام، المال قوام الحياة. والله عندي قصص لا تعد ولا تحصى عن دمار إنسان دمار كامل، لأنه حينما استثمر ماله بطريقة غير مشروعة لم يستشر ولم يسأل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد